سبحانه وتعالى تعمل كنترول في الميثودولوجي دي بيقول العرض نفسي اوكي البيضه تنزل في السويل هنا دول محتاجين السويل اهو يبقى سنتا بيدسبوزر اوف اكسكريتا كلهم وتقول له كمان ايه بقى عشان تبين انت فاهم ما تستخدمش اللي هو الاكسكريتا عشان تنزل بقى دوت الاسلوب بتاع العيان وتحطه في الغيط بقى تعمله سمات بقى في الغيط وده ممكن الناس تعاني منه ماشي يبقى انت البيضه دي كده محتاجه السويل يبقى اقول له سنتا بيدسبوزر اوف اكسكريتا We don't use the human excreta as fertilizer. Sure? But the same time, the same thing. The ingestion, that's the same thing. The same penetration, in this pool, in this path, in this gas. So, what do you say? This is the whole pool in the middle of the pool. Any one, I don't have to take it to the انا بتنزل بالصويل محتاجة الصويل هتساوي حاجتين هنا في المدول سنتا بيدسبوزر اوف اكسكريتا كان حاجة don't use human excreta as fertilizer طب المود اوف انفكشن بتتعدي ازاي بتاكل يبقى اعكس دلوقتي العدوى بتاكل يبقى اغسل الاكل كويس عشان تبقى تاكل تخرم جلدك يبقى ما تمشيش حياة معايا طبعا اللي فيه في اوتو انفكتا خدوا بقى نظافة شخصية هيكون هنا مين انتروبيس وسترانجلويدس يا ده مش عشان هو انفكشن عشان توقف ده ليه بيولد ثلاث فيروس الثلاثه اللي عندك اخر ثلاثه في الكتاب اخر ثلاثه طيب كنيلا ودراكان كروسكوفلاريا دول بيولدوا الرابطه بتدي الارضه الارضه هنا بتروح للعائل الوسط او الفيكتور تبقى الارضه انفكتور يا اما الارضه دي تاكلها هو العائل الوسيط يا اما بتضخم جدا طبعا كلنا عارفين التراكينيلا التراكينيلا بتاكل فوق او واحده جيش التراكانتوس اسمها ماشيا سايكوس انت بتاكل العالم الوسيط او الدكتين جيش لكن في الثالثه في الاريا لا سيمنتريشن ومش هتبقى لها فرصه وتدخلها في الكارفور بلاد حتى ممكن الكارفور بلاد ما هي اللي فيها سهل تخرم اكل تخرم وتاكل لا انت فاهم ليه في الكنترول هنا بقى الارض اتفقنا بس دي طب العائل الوسيط شوف بقى العائل الوسيط لو مضر بموته ولو تفيد عالمه عندك البيت التراكينيلا معقول انك تموته يبقى يقول لك تعالجه كويس مش كده يقول لك خليه يلعب كويس لان السايكروب موته ان اموسو ديفايت موته بعيد الرئيس بعيد العائل الوسيط موته والمود اوف انفكشن المود اوف انفكشن تجنبها ايه المود اوف انفكشن بتاكل بورك مش بتقول لك سويها كويس دي سمايه فيها سايكروب لا ما قلنا بقى ايه تغلي ميه تحط فلتر مش عارف تعمل ايه بتقول لي في الفيلاريا ده موسى تورطني عارف لا انا ممكن احمي نفسي ان احط ريفيننس او فريز ممرات او طاردات النبوس او موت النبوس عارف وخلي بالك من حته تانيه النبوس بقى ده هي لو هتدخل موسكيتو ممكن تضربك عصفورين بحجر في الامتحان تقول لك ممكن في الامتحان كنترول اجينس مثلا اي واحده من الفلاريا تقول لك مثلا موشيريا مثلا كنترول موشيريا كنترول ساعات مثلا كلاوتي العائل الوسيط البيرتو بنعمل الموسكيتو تعمل كنترول وده مفروض الموسكيتو في فوليوم طول التقسيم مش كده؟ كده ممكن تجيب لك الامتحان لو هتدخل موسكيتو تقول لك بعد الامتحان اخر سنه نص سنه تقول لك كنترول وكوشيريا ماكروبتي مثلا يعني كوشيريا ماكروبتي يبقى انت عارف ان الفيكتور هنا موسكيتو يبقى تموت الناموس ازاي يبقى تدخل في الكتاب الثاني يبقى انت فاكر الكتابين فاهمني؟ عارف ان انت فاكر الكتاب الاولاني في ناموس هو العائل الوسيط البيرتو بتاع الفلاريا بتاع الوسيلاريا وتدخل في الكنترول بتاعته الثالث في حاجات ممكن تدخلها في الكنترول لما انت بتقول له بالتفصيل تقول له تموت الناموس الوسط بتاعته ده بالنسبه للكنترول اي كنترول في الدنيا امشي من الكتاب ده تلعب عليها سهل مفيش من الاخر بقى مستعبط في الامتحان تقول لك سيدي لما تاكل وسيلاريا مش موجوده في الجديده لو تقول لك سيدي عجبك الكلام دوت دلوقتي قدامنا انت ساعه طلع لي ورقه الورقه اللي فيها الكتابه اللي قدامي الورقة بتاعها اللي مسؤولة فيها الكتاب. الورقة من فوق، الورقة من فوق، مش كمان تفرج فوق أو تحت، ولا كمان تفرج فيها، يمكن بيها، يمكن بيها. Skin penetration. Skin penetration. Skin penetration. Skin penetration. Skin penetration. كم واحد معوضه هذا دلوقتي؟ هذا جيبك عشر، ده صور حدا عشر بصور هذا لا ثلاث دلوقتي طلع عشر بصور دلوقتي روتيشن ويبلاري فور لاربا من يومنا كريستوما من يومنا كريستوما عامل سهم سهم واكتب أكتب إلى Creeping eruption. بايت اوف فيكتور واحد في ستة مش كده؟ ناكليتري مدخل ناكليتري مفهوم كده؟ انت كمباها سكين بريتريشن انت كمباها كلمة سكين بريتريشن اوكي؟ انت البلاريا البلاريا اللي هم اللي عالمين خالص البلاريا بتاع فقرة يعني بتاعت المودو كونفكشن المودو كونفكشن بتاعها على شغلك ايه؟ بايت اوف فيكتور واحد ستة ناكليتري لانكم لا تحكي كباء سكين بريتريشن سكين بريتريشن سكين بريتريشن بنا كده انا عاوزه من الورقة دي دلوقتي الورقة دي اللي بيعد فيها من سكين بريتريشن هادي قول بقى ايه في الورقة دي بيعد من سكين بريتريشن هو عدين سبلاريا ولسه اقول اهينا وقدام اهينا وعدين سبلاريا كل البلاريا ستة بالسكين بريتريشن وعدين ولسه كاتب فوق كده واضح طب ليه ما رفعتوش ايدكم يعني اللي رفع دي انا كان اقل من 10 انا قلت هنا من 10 كده قول لي بقى اللي بيعمل ورقه كده في الفيديو طلع نجيب كلمه موضوع كونفكشن ونمشي مع الموضوع كونفكشن الموضوع كونفكشن يبقى عارف الموضوع كونفكشن ها الهوك وورد ايوه طبعا الدروبلس تبقى عبيط على طول لان الدروبلس انا عامل خط في الفصل الدروبلس عامل سترنجلايز هنا اللي مكتوب تحت السترنجلايز ده كله ده يخص السترنجلايز فاهم؟ الخط ده انا كده مش عايز الدروبلس خالص انا كده مالهاش دعوه باللي تحت الدروبلس تخرج جلدك مالهاش خالص كلمه الكبريت اوعى معايا؟ ايه انا اقصد جدا انا الكلمه دي انا اقصد جدا لما حد يقول كلمه الدروبلس لو انت مسؤول عن فكره كمان في السكين بريتريشن تقدر تجيبها من الورقه ايه اللي يعني بالسكين بريتريشن كده؟ والباقي كله يبقى ايه بقى؟ الباقي كله انجيشن الباقي كله انجيشن تاكل فطار تاكل بور تاكل فاهمني؟ الباقي كله تشرب ميه بقى سايبه معقولة الورقة طيب الورقة اللي قدامك مقسم النيماتودا الى اوبي فيروس لارفي فيروس هتبقى تحت كلمة اوبي فيروس doesn't require intermediate host دول مش محتاجين عقل وسيط لأن البركة فيه نقلنا البركة من سوريا. في هناك بقى لاربي فيروس ثلاثة بس لاربي فيروس ودول محتاجين تنبلغ في البسيطة بتاع انكوائر انترميدي الكوش محتاجين عائل وقتين دول الثلاثة اللي عالمين خالص. تعالى بقى في اللاربي فيروس نتكلم عن اللاربي فيروس الأول أوفي فيروس. أنا بقى سمع لك في كمية بطيط بيضاء إما فيه وفي كمية بطيط بيضاء بيضاء إما فيه يعني جواها أوفر وما تقول عن جواها إيه؟ لا تعالى في اللي بيقول بيضة immature بيضة فيها أوفم يعني بس مهالك لو وان سيل ولا أكثر من وان سيل كده؟ لو البيضة اللي بتنزل فيها خلية واحدة أنا كتب لك توكسوكارا كلمة توكسوكارا كده ما لكش رسمة يعني كده كده مظبوط فعلا البيضه نازله فيها 1 سم ده انا كاتب دايجنوستيك ستيج خلي بالك على الشمال خالص ده دايجنوستيك يعني ايه دايجنوستيك يعني البيضه دي هي اللي بتنزل في الاستول بتاعك ودي اللي عليك رسمتها كده تشوف الترايكوريس بيضه زي الصينيه وبياناتها مكتوبه عندك في الاسكاريس عندك ثلاث بيضات ممكن تلاقيهم فورتلايز ان فورتلايز دي كومبليكيتد كده ومكتوب عندك الفورتلايز والبيانات مكتوبه معقوله تمشي دي اللي بينزل عندك ده الدياجنوستيك اللي بينزل دول بينزلوا في السويل يحصل لهم ايه في السويل؟ ممكن يحصل لهم ماتيوريشن يعني البيضه تدي ماتيور ايج تيجي ترايكونس البيضه تدي ماتيور ايج على طول اول ما يكون لعبه جوه ترايكونس يبقى اسمها ماتيور ايج مش كده؟ لكن في الاسكاريس في الاسكاريس اول ما يكون لعبه جوه البيضه اسمها فريسلاف لازم يحصل لها مولد اول الى سكند لارفا وهي دي بقى المكتوب ايه؟ دي جاي رسم لك بطين فين في الاسكارس في السويل ليه بطين؟ في فيرست لارفا وفي سكند لارفا كده؟ طيب دلوقتي ده في السويل مهم حصل ماتيوريشن في السويل يبقى انفكتد في جو اي اس اللي هي عندك اللي هي ايه؟ المكتوب ايه؟ البيضه اللي جواها لارفا تبقى انت عارف انت لو تقول ان جواها لارفا وخلاص لكن في الاسكارس سكند لارفا سكند لارفا المدى في الفكشن تتعيني ازاي؟ تاكل اي خضار وتشرب ميه فيها المكتوب ايه؟ شو اللي يحصل عندك هنا؟ عند الترايكوريس اللارفا تمتلك اربع انسجامات في الجسم ضد ارنب. في عندك لها هرمونز بيحصل في الانتستين وضد ارنب بتاعهم كلها في الجسم. لكن في الاسكاريس الفكر الاسكاريس ده تعبان تعبان البطن فتأكلت البيضة اللي جواها لاربة اللاربة عملت مايجريشن راحت اللاند مش كده؟ اللاند مكتوب جنبها ايه بقى؟ تحتها سكند اند ثيرد مول حسنا انا لك كانت سكند وثيرد هو الاولاني كان فين؟ فين؟ سويل فوق اهو فيرست سكند لاربة فيرست مول بعد كده ترجع للتستد لسانك مصباح دورة وصديق ارض وشان في كام مولت بقيني ازاي؟ المولت اللي مدوخت في الكتاب انا رايحك فيه هنا هو واضحة كأنك بالظبط اللي بالظبط لها سايكل اسكاريس قدرت بطبيل البيضة فيها اوفر بتنزل في السوري السوري لحصل ايه فريس لارفا تنسلق وتدي سكند لارفا سيادتك تاكلها اللارفا تروح البانك تنسلق اثنين وثلاثة ترجع فاهم كأنك بالظبط لها سايكل في الكتاب بس دي ايه؟ معايا؟ طيب تعالى بقى اللي بيفيد بيضه جواه اكتر من خليه مور ذان وان سيل هما مين؟ الهوكور والترايكوسترونتس. وكلمه هوك وورم دي انا عندي كام هوك وورم عندي؟ عندي اربعه كريستوما والنيكيتور كريستوما والنيكيتور برازيليانس كريستوما برازيليانس كريستوما كناينا رمضان يوم على كليستوما دول شو كور رمضان يوم انت كده عندي بيه فوق دول رمضان يوم على كليستوما مش عندك نوعين منهم برازيليان سو كالانا يعني دوجز وكات يبقى لوك وورد عندك اربعة لوك وورد البضع عندك بتاع لوك وورد الاستوما عندي بقى يميز الجنان بتاعتي فيها ايه بقى فيها اربع خلايا وبيناتها والدين فتخاف البضع بتاعت الترايكو سترونجلس زي بضع الفرخة فيها مونيلا وانا حاطط الاتنين مع بعض جنب بعض الاتنين بيضوا بيضة فيها اكتر من خلية والاتنين في جدول في الكتاب عايز تكتبوا اللي في الكتاب ولكن الفرق بين البوك بول الاستوما والترايكو سترونجلس اول حاجه قال لك البيضه هي البيضه دي بام اللي هي دي مش عارف حجمها 60 في 40 ولا 80 في 40 دي جواها اربع خلايا كده دي جواها مولي ده كان في البيضه قدام شوف بقى في الدندو بقى زي بعض حاجات كتير البيضه بتنزل في الصويل بتدين يحصل ماتوريشن ماتوريشن بتنفس ويطلع حاجه اسمها رابيدي كورلانبا فيرست الفرس كان سنه بتدي سكن الاول انسلاب يحصل من الفرس رابيتي دي سكن رابيتي وسكن رابيتي كان سالخ وتدي فلاري فور لاربا والفلاري فور لاربا هي الانفكتيف ستيج مش كده؟ الاثنين شكل بعض شكل عن رسم لك رسمه واحده فيكو ستيج اللاربا واحده من الاثنين رابيتي ولا فلاري وكاتب لك بياناتها وبتاع يبقى الانفكتيف ستيج عندك في الاثنين سواء كان بوك بورد ولا ترايكو ستروجلس اسمها فيلاري فور لاربا وبناتها قدامك اهي طب بتبعد ازاي؟ وانت على حسب لو بوك بورد ما تخرج جلدي لكن لو ترايكو ستروجلس كلها مجشه خلينا في تخرج جلدك خرج جلدك لازم تعدي على ايه؟ على الارض كان سالك انسلاخ ثالث ليه كان الثالث؟ بطن الثاني لكن في الترايكو سترونجلس بتتغني ازاي؟ بتاكلها تاكلها هيبقى تعمل تروح لاند ولا تروح انتش على طول؟ ده ما هنكمل انسلاك اثنين ده انسلاك انسلاكين في الاضل في التست معايا؟ شايف البوكسنج اللي عندك اللي بواقف في الكتاب هنا يعتبر تقدر تجوه في دقيقه واحده معايا؟ طيب تعالى بقى في اللي في البيت بيضه ماتيور ماتيور يعني جواها ايه؟ هو الأربعة هما اثنين من هما الاثنين انتروبيوس وسترانجلويدس انتروبيوس هنا هنرسم لك البيضة وكاتب بياناتها وكاتب خاطر مش عاوز حاجة تانية من انتروبيوس لأن الكلام اللي أقوله كده ما ينفعش في انتروبيوس عارف؟ الخط ده خلاص أنا كده بعيد عن انتروبيوس خالص الوقت بقى تعالى في الاسترانجلويدس البيضة بقى نرسمها على الجنب كده مش كاتب بيانات عالية هي يعني البيضة دي أي كلام هقول لك مش محتاجة أنا مش عاوز أعرف حاجة عن البيضة دي لأن البيضة دي ما بشوفهاش ده أنا بشوف الجسم ده العيان رابيتي فورلا كده عشان كده عندك قدامك رسم لك الرابيتي فورلا وكاتب بياناتها هو ده اللي يهمني لأن هي دي الدايجنوست كده تنزل في الجسم ده العيان الرابيتي تنزل في السويل أنا أعمل لك سهمين على حسب الجو لو جو كويس حياتك هتبتدي تقيله جدا فكرت فيك بقى مش كده؟ لو الجو ان فيبر بعملها كاملك ايه؟ تدي فلاري فور لاربا الفلاري هي اللي هتعديه في الانفكتيف ستيج رسمها لك جنب الفلاري الثانيه عشان الجدول اللي موجود عندك برضه في الكتاب الكونجلايدس والانتستوما شايف الفلاري دي عندي ايه موجود لك؟ حد يقول لي الفرق بينهم؟ سوري ثالث رابع في الورقه دي بقى كم واحد عدى على لانج قدامي فاكر كده في ايه لانج عدى كارث ها والهوب وور مين تاني ترانسلايز ضربة في اللانج ممكن تدوم بعد كده في البرسرة ويساوي الفترة ولو عارف الفترة ضربة مجرات يقول لك الثلاثة الثلاثة دول موجودين صح؟ لأن أسباب الفترة ضربة مجرات يقول لك أسكاريس أنتريتوما والسنبرويد ليه لأجو؟ بعد عمر تعالى بقى في الفيولي راب في الفيولي الفيولي بمحتاجين عائل وسيط والعائل الوسيط عندك شوف بقى أول واحدة ترايكينيلا وأنا كاتب اسمه الانتستس والسيستانا دي العائل الوسيط بتاعها اسمه اللي عندك بيجز باس مان اللي هي محتيهم مين؟ بيجز ولا تاكل فار ولا تاكل بني آدم هتاكل بيجز تاكل فورس دول بتولد شايف عندك مواد طريق القدر بتدي ضربة ضربة تروح في المصري بتعمل انسيستمنت في المصري وبياناتها مكتومة ومكتوبة كل حاجة على الأرض انت عندك ادل للتستن وعندك لاربر كتب لك التستن في المصر ده انت اسمك ايه هنا بقى؟ ده ها؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ طب تسوي ايه كمان؟ ها؟ عندك ادل اللاربر هو جسمك؟ ووزس وايزو ووزس وايزو ده تسوي ايه كمان؟ كده؟ نفس الكلام سمعناه فين؟ الورقة دي ها؟ سترونج فعلا الاثنين دول كيزك وقوزك وعندك كيف بين عاجين كيف انت دول؟ تعالى في التشو التشو لما تقول دراكانتلس والجاليس اللاربة بتاع دراكانتلس بتنزل في المية كلها ومرسومة قدامك وبيانتها قدامك تقابل من الحلال هنا العائل المفروض اللي اسمه سايكلوكس الخط ريك الجنبيه فيكتور تقول لك عايز نين بفيكتور بسايكلو بحار فيكتور انتروبوت يبقى هنا فيكتور معايا؟ فيكتور والكرارية اللي جمعها له برضو فيكتور فيكتور وهو سايكلو تبقى ضربة الفيكتور شاكة شنوط مية فيها سايكلوكس اللارد فاضي تروح كاتبه بروتينات تقول لي الجميل وتقول لي الجميل انت من بعضها وتروح تحت الجميل البراريا ستة اللي مرسوم قدامك ده اسم كان بيه مايكرو براريا اللي مرسومين دول اسمهم ايه مايكرو براريا شو مرسوم البراريا ده دول المايكرو براريا المايكرو براريا اللي قدامك ستة اول ثلاثة نفسين ثلاثة ثلاثة اللي وراهم من ثلاثة أول ثلاثة اللي جاي لفين أو اللي جاي لفين واسع الثالثة لفسة سبايكس مش كده؟ بص من الجلاي اللي في التين التين ثوانية الثانية فيها اثنين رقم اثنين فيها اثنين بعد كده فيها لك فيها فيها لك أحمر صح؟ فيها ما فيهاش فيها ما فيهاش الاولانيه ما فيهاش والثانيه رقم اثنين يا اثنين بعد كده فيها لا فيها لا كده حجمهم ايه؟ اول ثلاثه انا فاهم حجمهم ايه؟ ثمانية اول ثلاثه، والرابعه زايده سنه انا كاتب 100 في 8 واعمل 2 صغيرين 50 في 5 مش كده؟ السته اللي قدامك المايكروبياريا دول خمسه منهم بيسرحوا، بيسرحوا يعني جاي يروح فين؟ يروح الدم، لكن في واحده ما بتسرحش، العقوبه عندك هي ما بتسرحش. اول سته فولفر رقم اربعه كلمه جنبها صفر وفيلس موجوده تحت الجلد ما بتسرحش، كله بيطلع في الدم. وهنا سؤال بقى، لو انت في امتحان نص السنه ولا اخر السنه ونيموريت بارازايتس ان بلاد، بارازايتس ان بلاد اقول له ايه ده بقى؟ ينفع هنا اقول لا؟ ينفع قدام اهو اقول له ايه بقى الاجابه؟ اقول ايه بقى؟ ها؟ اقول في الناس كلهم، اقول له كده كلهم، ايه كلهم؟ حكي بيه؟ مايكروسلاس ايوه حكي بقى تتم لي وسوريا دول مش دول دول في الدم ولا في مايكرو جلاريا؟ عشان كده انا عاوز انا اصلا اقول لك يقول لي كلهم ما عدا لا انا عاوزك تجيب لي تبت مايكرو جلاريا، عاوز تجيب لي مايكرو جلاريا دول في الدم لان الارض مش في الدم مايكرو جلاريا. فاهمين اقول ايه؟ فك دي كمان ايه تاني في الدم؟ دوم يقول لك ان دول بارازايت ان ذا بلاد بارازايت في الدم خاصه شفت دوم ذا فلوكس وادي مايكرو جلاريا. لو انت بقى يعني الاول على الدفعه لو انت يعني ممكن تبقى ان دي اللانبا اللي كان مايجريشن للانبا بعد اسيركيليشن ده كان سليم لانبا دلوقتي اسكيرس كونتولي مش كده؟ لو انت يعني فاز قوي يعني لو انت يعني ان دي بس كده على جنب عشان الراجل ما احتاجكش يعني الورق بتاعك. بص بقى السؤال الثاني، لو انت في الامتحان زود كلمة فيلم زود برازايت في البلد فيلم زود كلمة فيلم بقى كلمة فيلم بقول لك الفضومة ده فيلم ده مش هحب الدم من عيان زود لا الان بي ده احنا هنقع جاب لا يبقى هنا ده فيلم نساوي خمسة مليون بكلاريا فقط دول اللي قدام كلمة برازايت في البلد فيلم هم الخمسة اللي قدامك دول كلهم على الانف وسيلة كده. طبعا المايكرو جلاريا دي ايا كانت في الدم او تحت الجلد بتتخبط ياخدها مين هنا؟ الفيكتور. الفيكتور اللي عندك مكتوب الاولاني الناموس تورك تاريخ انف ده في الاولانيه الجلاريا، الثاني مانسونيا، الثالث رايزوس، الرابع سيميوليوم فكره سيميوليوم سيمي وروسك دخل لك سيم يعني مين؟ سيم سيميوليوم معايا يا جماعه؟ سيميوليا سيميوليا سيم تعميل اخطر واحده من سته اونكوسيتا. لو قال لك امتحان زي نود البروتوجينيس بتاع ذا موست دينجرس فيلاريا فيهم اونكوسيتا، ليه اخطر واحده فيهم؟ عشان بتعمل بلايندس بتعمل فيلاريا يعني بلايندس ولا فانتيزيس؟ ليفر بلايندس ولا فانتيزيس؟ ده اخطر فعلا من الوسيريا اللي فانتيزيس بس كانت تالت ليفر بلايندس عند الجوين هايبو هايبر ديفيشن مش عارف ديماتايت مش كده؟ بيه يعني فعلا اخطر واحده في السكه خلي بالك. بعد كده سعاده الباشا الفيكتور خد منك المايكرو فلاريا هو جسم الفيكتور بتتحول ليه عندك؟ فلاريا اسمها فلاريا بتكون لاربا حجمها 1500 ل 26 مايكرو ودي تعديك ازاي بقى؟ سكيب الحشره تقرصها وتدخلها من الفيكتور كده؟ تطلع عندك تدي ادل فين بقى؟ اول اثنين الاثنين اللي بعدهم تحت الجلد واحد اثنين سيلولاس كابوريت كده ذاكر الورقه دي خليها معاك وانت بتذاكر هي والله خايف كان اديها لك يا زمان. بص ده الاول وبعد كده اكتب كلمه بعد كده دلوقتي ان شاء الله لو المسيح معادلة عادي حل أو 2 تطور.